الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني. فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الأكارم، مشاهدي قناة الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس أو طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولن تكون الساعة إلا في يوم جمعة. وفي يوم الجمعة أمرنا أن نكثر من الصلاة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الجمعة أخبرنا أن فيه ساعة تستجاب فيه الدعوة، لا يرد فيها الدعاء، ولا زال في اليوم بقية نسأل الله عز وجل فيها ونتقرب إليه تبارك وتعالى. نسأله تعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا والمسلمين في كل مكان لما يحبه ويرضاه. وإلى أن نتواصل معا عبر شاشتكم الطيبة المباركة من خلال الأرقام الظاهرة أمامكم، أذكر نفسي وإخواني بأنه يجب علينا أن يظن كل واحد في كل مؤمن كل خير، وألا يشك أحد في أحد، وأن نتثبت من الأقوال والأفعال. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فما أحوجنا إلى أن نتثبت من الكلام الذي نتلفظ به. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ناقل الكلام الذي ينقل كل كلام يسمعه بأنه كذاب. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مجرد أن الإنسان يسمع الكلام ويتناقل الكلام فينقل المعلومة ويقول حدث كذا أو سيحدث كذا، فيقول له الناس: من أين جئت بهذا الكلام؟ يقول: سمعت الناس يقولون. ينقل كلام الناس. مجرد نقل كلام الناس أو كل ما يسمعه الإنسان، هذا دليل على كذب الإنسان، وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والله عز وجل قال في سورة النور، وهو يوجه المسلمين ويعلمهم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإن سمعت كلاما عن إنسان أظن به خيرا، ولا أتناقل هذا الكلام، لأن هذه من الإشاعات المغرضة المضللة، وإنما أتثبت، لأن الله عز وجل وصف ناقل الكلام بأنه فاسق، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة: فتثبتوا. نقلت إليك المعلومة، جاءك الكلام، هل هذا الكلام يتعلق بك أو لا؟ هل فيه ضر بالناس أم لا؟ المهم أنني سمعت الكلام، أتثبت منه أولا، أتبين منه أولا، بدل أن ينقل الإنسان الكلام ويمتلئ قلبه بالحقد أو بالحسد أو بالغل أو بالضغينة ثم بعد ذلك يتبين له عكس ذلك. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أن تقع في عرض إنسان، أو أن تسب إنسان، أو أن تتيم إنسان، أو أن تطعن على إنسان في عقيدته أو في دينه أو في عرضه وهو بريء من ذلك، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكل هذا يأتي من جراء الكلام، من جراء اللسان، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك عليك لسانك. فقال له الصحابي: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون على ما نتكلم به؟ وهل على الكلام حساب؟ مجرد كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكل ما يقع فيه الإنسان من ضرر ومن شرر فإنما سببه اللسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، ما بين لحييه ورجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. ولذلك قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة يتلفظ بها الإنسان، ما يلفظ من قول اسمها نكرة، نكرة عموم الكلام الذي يتكلم به الإنسان، إما أن يكتب له وإما أن يكتب عليه. ولأجل هذا حذر الإسلام من الغيبة، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. يعني أن تتكلم عن إنسان غائب غير موجود بكلام هو لا يحبه، يكره هذا الكلام، حتى لو كان فيه هذا الكلام، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. مجرد إنك تنقل كلام عن إنسان غير موجود وهذا الكلام يكرهه صاحبه، هذه هي الغيبة. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني لا يتكلم إنسان عن إنسان في غيابه بكلام لا يحبه، بكلام لا يكره، بكلام يكرهه، ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم قال جل ذكره: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من يحب أن يأكل اللحم الحلال الذي أحله الله إذا كان ميتا؟ لا أحد يحب أن يأكل هذا ميت، بالرغم أنه لحم أباح الله أكله، إلا أنه لا يؤكل إلا مذبوحا. لكن الله عز وجل قال: إن الذي يغتاب الناس كأنه يأكل لحومهم وهم أموات. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويشتد شر الغيبة إذا كانت في شأن أهل العلم أو أهل القرآن أو في شأن القادة والرؤساء والزعماء الذين ولاهم الله عز وجل أمر البلاد والعباد. فلنتقي الله عز وجل ولنمسك ألسنتنا عن الخوض في أعراض الناس، قال فلان، يقولون كذا، حدث كذا، هذا كله يكتب على الإنسان. ولذلك في حديث المفلس طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي كريم. حضرتك، هل التصوير بكاميرا الموبايل حرام أم حلال؟ الصوت غير واضح عندي يا أخي الكريم. أيوه بعد إذن حضرتك تفضل. هل التصوير بكاميرا الموبايل حرام أم حلال؟ أنا مش سامع السؤال كويس إخواني، الصوت مش واضح عندي، الله يبارك فيكم. طيب، فيجب علينا جميعا أن نحافظ على ألسنتنا وألا نتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أننا مؤاخذون على ما نتكلم به. ولذلك المسلم يحذر من أن يكون كالمفلس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ضيع لسانه كل أعماله. فإن المفلس يأتي بصيام وزكاة، يعني يأتي بأعمال طيبة حصل منها حسنات، لكنه أساء إلى الناس وتكلم عليهم فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا انتهت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. والله في سؤال بس اسمح. تفضل اخي الكريم. في سيدة ابنها جاب لها كمية من الذهب. نعم. فهي بتوصي ان لما تموت الذهب يرجع لابنها، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ ولها اولاد غيره. ولها اولاد غيره. طيب، وهو اعطاها هذه او هذا الذهب على سبيل الهدية. على سبيل الهدية. طيب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. اجيبك اخي الكريم، احسن الله اليك. عندنا أسئلة أخرى؟ طيب، بالنسبة لهذا الأخ الكريم الذي أهدى أمه ذهبا، جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، وهذا من البر بالوالدين. وإذا أراد الإنسان أن يوسع الله عز وجل عليه وأن يبارك في عمره، فعليه أن يحسن إلى أمه وإلى أبيه وإلى أقاربه، فإن صلة الرحم يعني يبارك الله عز وجل بها في عمر الإنسان وفي حياة الإنسان. وأنت إذا أهديت أحدا هدية صارت ملكا له. الناس يقولون الهدية لا تباع ولا تهدى، هذا كلام غير صحيح، لأني بمجرد أنني أعطيتك هذه الهدية صارت ملكا لك، انتهى أمرها بالنسبة لمن أهداها. هنا في هذا السؤال، الأم تريد أن تعيد الهدية إلى ابنها بعد موتها، الأم تملكت هذه الهدية وصارت ملكا لها، وهي أم لكل أبنائها أو لكل ورثتها الذين سيرثونها بعد موتها، نسأل الله أن يبارك في الأعمار. فإذا ما توفيت هذه المرأة صار هذا الذهب للورثة كلهم، والوصايا المخالفة للشرع لا نعمل بها. يعني إذا وصى إنسان أن تحرم البنات من التركة، هذه وصية لا يعمل بها، هذه وصية محرمة. إذا أوصت امرأة كهذه المرأة بأن يعاد الذهب إلى ابنها لأنه أعطاه لها في حياتها، هذه وصية لا يعمل بها، وإنما هذا الذهب أعطي لهذه المرأة فصار ملكا لها. حتى لو كان لها أبناء آخرين ليسوا أشقاء لهذا الرجل الذي أهدى أمه، فإن ما تركته المرأة بعد موتها يوزع على كل أبنائها، ولنتقي الله في هذا الأمر، فإن هذه مشكلة معضلة، وكثير من الأخوات يشتكين ظلم الإخوة وأكل الحقوق وأكل الميراث. والدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة فعلمها القناعة، ونحن راحلون من هذه الدنيا، فلنتقي الله عز وجل ولنعمل أعمالا نتقرب بها إلى الله عز وجل، ولن نأخذ من دنيانا إلا ما قدره الله عز وجل لنا وما كتبه لنا، والأرزاق مقدرة عند الله تبارك وتعالى. فأهيبوا بكل من عليه حقوق أن يؤديها لأصحابها، وأهيبوا بكل مسلم يخاف الله عز وجل ويرجو اليوم الآخر أن يعدل في تقسيم الميراث، وأن يعطي كل ذي حق حقه، والله تعالى ولي التوفيق وهو الموفق لما يحبه ويرضى. الحديث عن الذهب وزكاة الذهب، الحقيقة أن هذا كلام مما تكلم فيه أهل العلم كثيرا. زكاة الحلي، ما تتحلى به المرأة، ما تتزين به، اختلف أهل العلم في زكاة الحلي، هل المرأة اللي بتتزين بالذهب هذا عليه زكاة أم ليس عليه زكاة؟ جمهور العلماء على أنه إذا كان للحلي تتحلى به فلا زكاة عليه، ولعل أبو حنيفة رحمه الله عز وجل هو الذي قال بوجوب زكاة الحلي. ونحن نقول أن ما ينفقه الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل سيجده عند الله عز وجل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فإن كان الأمر ميسرا والمسلمة تستطيع أن تخرج زكاة هذا الحلي، فالأولى والأحسن بها أن تخرج زكاة حليها خروجا من دائرة الخلاف الذي فيه أهل العلم رحمهم الله عز وجل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضلت الشيخ، أنا بس طمعانة في سعة صدر حضرتك. أنا كنت متزوجة وأنجبت ثلاث أولاد. نعم. والثلاث أولاد بنتين ولد وصغيرين جدا، وكنت بشتغل في شركة الكهرباء، وبعدين رحت أكمل دراستي في الجامعة علشان أحسن وظيفتي، لأن أنا اللي بعول أولادي الثلاثة. وقابلت دكتور أو معيد في الجامعة وأصر على الزواج مني، وأقع بين عودتي لزوجي القديم أو لأ، فنصيبي إن أنا تزوجته وعشت وأنجبت بنت وحامل دلوقتي في الشهر الثامن. فوجئت يا شيخ أنا ملتزمة منتقبة، هو أيوة مش ملتحي لكن كنت أحسبه على خير، ففوجئت دلوقتي بأن هو بيعرف بنت تانية وبيقرر يتزوجها. أنا مش بقول إن ده حرام، بس هو شرط البنت إن هي إن أنا أطلق ورقة طلاقي هي صك الدخول بيها يعني والزواج منها، وأنا لقيت زوجي في البيت أهله فولوا لإني حامل، وطبعا عندي أولاد منه ومش عايزة أفقده كأب لتاني مرة. فأنا فوجئت بالزوج معترض دايما على سلوكي، شيوخك والشيوخ بيتزوجوا وانتي متزمتة وكندهار وما بتخلينيش أتفرج على الأغاني واللي واللي، وأنا سيئة جدا. فأنا احتسبت عند الله، فهو هاجرني وما بيعملنيش معاملة الزوجة، وأنا مطلوب مني ليل ونهار أتفرج عليه وهو بيحب في واحدة بعت صور عريانة على الموبايل بتاعه وعايش دنياه، ولا يهتم بمشاعر ولا عارفة أقرب له، الشيطان متملكه. فمن الناس اللي تقولي أنجب أولادي وبكرامتي، لأنه كان عنده استعداد يطلقني لكن أهله وقفوا وهو دعني وبعد ضناه، ف فانا عايزه حضرتك تبقى عارف ان وقت ما هو فكر يتزوجني كنت انا الجميله اللي كان بيجري وراها في النقاب وشافني بعد الزواج وكان راضي كل الرضا ولله الحمد وما كانش بينا شيطان. فمش قادره اقول ان اللي هو فيه ده يكون نزوة وبتاع لانه هيتزوج وشارك عليا ان عمره ما يبقى موجود في البيت ده وهيرملنا اللي يقدر يعيشنا دي في حين ان احنا قاعدين في شقه بالايجار وانا مش عارفه اعمل ايه، اشتغل وارجع شركه الكهرباء واربي اولادي، انفصل عنه، حقي ايه؟ انا متمسكه بالله لحد النهايه، مش عايزه اتغير زي ما هو عايز. اسال الله يحفظنا يا اختي الكريمه. الكلام ده يعني منذ كم، يعني من كم الفتره هذه؟ الفتره ما اتغير كده من قبل رمضان بشهر، حتى راح عليه الشهر الكريم، ضيعني باللي في بطني ووزن اللي في بطني هينزل ضعيف جدا لانعدام الاكل والنكد والضنك اللي انا عايشه فيه، لا قادره انديه ولا قادره اقنعه بان شرع الله يلزمه العدل، مش عارفه اعمل ايه يا فضيله الشيخ، جايز استضعفني لاني ماليش حد، فانا في رقبتي دلوقتي 4 و5 جايه ومش عارفه يعني تفتكر ايه العمل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن تمر هذه الضائقة بإذن الله عز وجل بسلام، وكلما ضاقت الأمور بإذن الله عز وجل ستتسع. الله عز وجل قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهما يسران مع العسر الواحد. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. عايز اسال حضرتك، والدتي الله يرحمها كانت مقيمة عندي في البيت، انا كنت مستضيفاها وقاعدة عندي يعني لحد ما ماتت الله يرحمها، وهي عايشة انا بنتها الوحيدة، في عندي 4 صبيان وانا بنت الوحيدة، فكان عندها ذهب، وصت يعني مش وصت، قالت ان انا عايزة دي جزء اكبر لبنتي، فناس قالوا لها او شيوخ قالوا لها طب اسألي الاول الاولادك ال4 صبيان هم موافقين على الموضوع دوت ولا لا، فسالتهم كلهم، فكله قال ما فيش اي حاجه، ما فيش اي مشكله عادي، حتى لو عايزه تديها كله احنا عندنا استعداد نفسي الموضوع ده، ما فيش اي مشكله. اختي الكريمه، الذهب اللي عند والدتك الكم بتاعه قد ايه؟ كميته يعني هي كان ثلاث، عباره عن 3 غوايش وخواتم بس، فهي طيب عندها ميراث، عندها في عندها تملك اشياء اخرى، تملك بيت، تملك ارض. لا لا، الذهب ده يساوي تلت ما تملكه امك؟ ما فيش اي حاجه غير الذهب ده بس. نعم، بس ما كانتش تملك اي شيء خالص غيره، يعني ما عندهاش اي حاجه، يعني دي كانت هدايا مننا يعني بتعتبر كده. فهي سالت قالوا لها اسالي بس عشان نشوفي هم راضيين نفسيا ولا لا، ال4 صبيان فواجي يعني راضيين عن الموضوع ده، فكله اجاز وقال ما فيش اي مشكله، احنا عن نفسينا ما فيش اي حاجه خالص، حتى لو ماما عايز تعمله تعمله، لو حتى كله احنا راضيين يعني باي حاجه اي قرار. نعم، ففعلا بقى الجزء الاكبر ليا انا، والحاجات اللي فاضت البسيطه هم حتى بعد كده رفضوا، قال لك لا خديها واعملي بيها صدقه جاريه على روح ماما، احنا مش كمان مش عايزينها لفظ. فهي اللي هي عملته ده مثلا الواسط بيه ان يكون الجزء الاكبر لي انا، هي عملت كده حلال حاجه كويسه ولا فيها حاجه حرام؟ رحم الله امك وغفر لنا ولها وللمسلمين. اي يجيبك اختي الكريمه، حاضر، بارك الله فيك. الحقيقه ان المشاكل كلها السبب اتصال. طيب تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذنك يا فضيلة الشيخ، عاوز اعرف بس، عاوز اعرف لو هل من السنة ان انا اقول بين السجدتين اللهم اغفر لي 3 مرات؟ انا عاوز اعرف دي سنة ولا لا. طيب حاضر، بين السجدتين. وعاوزة حضرتك سؤال تاني اعرف يعني بالنسبة للنوافل، هل لو صليت النوافل في يوم ويوم تاني يعني او او او بقى او اي وقت تاني ما قدرتش اصليها، هل ده فيه يعني اسم او وزر او حاجة عليا؟ وجزاكم الله خير. ربنا يحفظك ويبارك لك. اجيبك اختي الكريمة، جزاك الله خيرا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل اخي الكريم. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. طيب اخواني في الكنترول الله يبارك فيكم الصوت غير واضح عندي، يعني اسال الله عز وجل ان ييسر امور. فيما يتعلق بالبيوت والتزام شرع الله عز وجل، الاصل ان الله عز وجل قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. وما نراه من مشاكل تقع في بيوت كثير من المسلمين إنما سببه البعد عن معرفة شرع الله عز وجل. فهذه أخت أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن ينجيها وأن يسترها وأن يبارك في أولادها وأن يجعل في أولادها عوضا عما ابتليت به من أزواج، وخاصة هذا الزوج الثاني على حد قولها، على حد قولها. وأقول لها أن الإسلام سهل يسير، وأن الله عز وجل كما أعطى للرجل فرصة أن يفترق عن زوجته وقال سبحانه: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فإنه أعطى المرأة أيضا الحق في أن تنفصل عن زوجها. فقد راحت المرأة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لا تحب هذا الرجل ولا تحب أن تعيش معه، مع أنه لم يظلمها ولم يسيء إليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أمهرتها؟ قال: حديقة. فقال: ردي علي الحديقة وطلقها تطليقة. أختي الكريمة، إن استحالت الحياة مع هذا الزوج فليس عيبا أن تطلق المرأة مرة أو مرتين أو أكثر من مرة، وخاصة إن لم تكن هي المتسببة في هذا الأمر، وهذه أمور قدرها الله تبارك وتعالى. وعلى أي حال أختي الكريمة، يعني واضح أن الأمور ليست من فترة بعيدة ولكنها حديثة، يعني قبل رمضان بوقت قليل. وإذا أمر الله عز وجل المسلم أن يأمر أهله بالطاعة وفي مقدمتها الصلاة وأن يصبر كما قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فعلى المرأة أيضا أن تنصح هذا الرجل. يعني ليس الرجل وحده هو المطلوب منه أن ينصح الزوجة إن سارت في طريق مخالف، بل هي أيضا تنصح هذا الرجل وتجلس معه وتذكره بالله عز وجل وتذكره بأولادها وتذكره بالسيرة التي ستكون من بعد وما قد يترتب على هذا الزواج. أما إن أراد أن يتزوج على كتاب الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يظلم. يعني الكثير من الناس يقول أن الأصل في الزواج التعدد، وهذا أمر أباحه الله عز وجل. يعني ليس مطلوبا من كل رجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، لكن إذا اضطر الأمر لأن يتزوج بأكثر من واحدة فلا حرج، شريطة أن يعدل بين الزوجات. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أجرى القرعة بين نسائه، أيتهن تخرج معه صلى الله عليه وسلم. فإن بدل الرجل أن يتزوج بثانية فهذا ليس بعيب وليس بحرام. العيب والحرام في أن يكون الزواج الثاني على حساب الأول وفتح البيت الثاني من أجل إغلاق البيت الأول. أما إذا تزوج وكان الأمر سهلا بالنسبة له وأعطى كل ذي حق حقه فلا حرج ولا مانع من ذلك أبدا. وأنصحك أختي الكريمة بأن تصبري وأن تحتسبي عند الله تبارك وتعالى. نعم، طيب فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل. أهل الهدى والذكر أفتوني، يا أهل الهدى والذكر أفتوني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أطمئن هذه الأخت الكريمة التي اشتد عليها الابتلاء وتتحدث عن أولاد معها خمسة، أسأل الله عز وجل أن يبارك لها فيهم، أن الأرزاق بيد الله عز وجل ليست بيد الناس، بل الله عز وجل قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فاصبري واحتسبي. وأسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يهون أمرك وأن يبارك في أولادك. أختنا التي سألت عن الذهب الذي تريد أمها أن تعطيه لها، والحقيقة أن هذه الأخت جزاها الله خيرا يعني تقول أنها قامت على شؤون أمها في حياتها، وهذه أمور مطلوبة منا وضرورية وملحة. الواجب على المسلم رجلا كان أو امرأة أن يبر أمه وأن يجلس عند رجلها، فإن عندها الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أختي الكريمة، إن وافق إخوتك على ما قالت أمك فلا حرج في ذلك أبدا، وأرى أن إخوتك جزاهم الله خيرا سيوافقون، لأنك أحسنت إلى أمك وتحملت عنهم الكثير والكثير، فلا حرج أبدا في أن تنفذ وصية أمك، خاصة أن إخوتك وهم الورث معك قد يعني أقروا هذا الأمر. أختنا التي سألت عما يقال بين السجدتين، ما طيب، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، ما يقال بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، هذا ما يقال بين السجدتين. أما النوافل وهي السنن، سواء كانت قبلية أو بعدية، سنن قبلية كسنة الفجر مثلا، أو بعدية كسنة الظهر أو سنة المغرب أو سنة العشاء، فهذه النوافل يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي سبب في حب الله عز وجل لنا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، وقدمه التي يسعى بها. فإذا حافظنا على النوافل كان هذا من الخير لنا بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا لم يتيسر الإنسان، يعني إنسان يحافظ على النوافل يعني بانتظام، لكنه يوما ما لم يعني يتمكن من أداء النوافل، أو تكاسل عنها، أو لم يكن الوقت يسعفه في ذلك، فلا حرج عليه بإذن الله تبارك وتعالى. وإن كنا نود لنا جميعا ولإخواننا أن نحافظ على النوافل التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أقول للمسلمين أجمعين، طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد، تفضل أخي الكريم. ألو، أسمعك، تفضل. بعد إذن حضرتك، أنا عندي شقة المفروض أن أنا هشطبها، والشقة دي في مكتب تشطيبات عامل تعاقد مع بنك فيصل الإسلامي، كل اللي هيعملوا أن هم هيشطبولي بالقسط، أنا هبقى تعاقدي زي مرابحة مع بنك فيصل الإسلامي، والبنك هو هيشتري الحاجة بفلوسه ويوكل الشركة دي اللي هي بتشطب في انها تشطب للشقة وتعملها، وبتديله فلوسه على دفعات، يعني على دفعتين او ثلاثة، وانا بدفع مقدمة، وبعد كده بدفع اقساط سنوية لمدة سنتين او ثلاث سنين. فعايز اشوف هل الموضوع دوت يعني في شبهة ربا ولا موضوع؟ أخي الكريم، أنت تملك هذه الشقة؟ طيب، واضح أن الأخ انقطع اتصاله، لكن سأجيبه بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اخي. لو سمحت يا مولانا، انا عندي مشكله بسيطه كده، كنت مريت بظروف خطوبه قبل كده يعني مره والثانيه، والحمد لله متيسر الحال وظروفي كويسه. نعم. يعني اللي بيحصل لي ده خير ولا مش خير؟ يعني وكذا مره تقدمت وما يحصلش نصيب كده. لن يكون في هذا الكون الا ما قدره الله، والله عز وجل قال عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفي شأن الزواج والطلاق قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سأفصل لك أخي الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. الخطبة إخواني وعد بالزواج لا يترتب عليها أي حق من الحقوق. يعني رجل كل ما له في شأن الخطبة أن ينظر إلى مخطوبته وأن يرى منها ما يدعوه إلى خطبتها، رآها إن كانت منتقبة وتقدم لزواجها من حقها أن ترفع النقاب وأن يراها، إذا رآها مرة ومرتين انقضى الأمر، ليس له عندهم أي شيء، لا تخرج معه ولا تتكلم معه ولا تتصل عليه ولا تتصل به، كل هذه من مداخل الشياطين. والمتابع للبيوت يجد أن هناك مصائب تأتي من وراء ومن جراء مخالفة شرع الله عز وجل. فالخطبة وعد فقط بالزواج، حتى كون الإنسان الشبكة وما إلى ذلك كل هذه من المخالفات، لا يجوز له أن يمسك بيدها ولا أن يلبسها ذهبا إلا إذا عقد عليها، قبل ذلك كله مخالف لهدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عما ابتلي به، الحياة إخواني كله امتحان وابتلاء، ويستحيل أن تجد إنسانا بعيدا عن الابتلاء، لأن الله عز وجل قال لا تبلون، هذا قسم تأكيد، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم قال الله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال جل ذكره ولنبلونكم، تأكيد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيا أخي الكريم اللي بيتقدم لخطبة واحدة ولا تتم هذه الخطبة، هذه أمور قدرها الله عز وجل. اللي بيتأخر زواجه واللي بيتأخر زواجها، ما لم نكن نحن سبب في هذه الأمور فإن هذا قدر قدره الله عز وجل وفيه مصلحتنا. وقالوا لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. وقد سقت الآية الكريمة حتى في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال الله بعدها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي شأن الطلاق قال الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيا أخي أنصحك باللجوء إلى الله عز وجل وبالاستغاثة بالله عز وجل وبالاستعانة بالله عز وجل، وأن تتضرع إلى ربك وأنت ساجد أن يصرف عنك ما أنت فيه. أخونا الذي سأل عما يتعلق بالشقة وأنه يريد عمل إصلاحات فيه أو تشطيب في هذه الشقة بالتقسيط، إن كنت تستطيع أن تفعل هذا مع شركة متخصصة في هذا الشأن بالتقسيط فلا حرج في ذلك. إدخال البنوك في مثل هذه الأمور فيها من الشبهات الكثير، لأن البنك بيمول وبيأخذ مقابل هذا التمويل، وأنا لا أدري كيف يتعامل بنك فيصل في هذه الأمور، ليس عندي خلفية عن هذه الأمور. والأولى والأجدر بنا إذا أردنا أن نتعامل مثلا في شراء سيارة، في شراء منزل، في شراء أرض، في إصلاحات، في تشطيبات، أن نتعامل مع المختصين مباشرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر سيئاتنا وذنوبنا وأن يحشرنا دائما مع عباده المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.